أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فإنهم يوم يفعل بالمجرمين؟ ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون في جنة يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون.

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين كذلك نجزي المحسنين سلام على كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الصافات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكانت خير استهلال لنقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى يوم الجمعة من هنا من ساحة مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.